تموت بدرت وانا قمي خيال الست إيقاها يزدتي إيجني سفر ولا نغيب أشيك بدرت وانا قمي خيال الست إيقاها يزدتي وكالدك إيسان ويشتاه من تاس وراها في سعيف اشتركوا في القناة.